يقول الله تعالى في الآية الثانية من سورة النساء، في الآية الثانية من آيات المواريث في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم. الكلالة الميت لا ولد له ولا والد، يعني لا أصل ولا فرع. وكنت قد وعدتكم بالكلام بإيجاز عن أحكام المواريث التركة إن شاء الله يكون في اللقاءات القادمة إن شاء الله بإذن الله. والله عليم حليم لا يعادل العقوبة، حليم يعني يحلم. هذه صفة من صفات الله عز وجل، ويحب سبحانه لعباده أن يتصفوا بها. هناك صفات لله تبارك وتعالى لا تنبغي إلا له، كالكبرياء. فمن اتصف بهذه الصفة فقد نازع الله وعرض نفسه للهلاك والدمار. فالله لا يحب المتكبرين، الله وحده هو المتكبر سبحانه وتعالى. أما الحليم يحلم على عباده ولا يعجل لهم العقوبة ولا يؤخذهم بالدم في أول مرة، فربما تابوا وعادوا. فكذلك ينبغي للمسلم أن يتخلق بصفة الحلم فيكون حليما مع إخوانه، حليما مع كل الناس، وهكذا. هذه صفة مدح يتقرب المسلم بها إلى الله أن يكون حليما، هي صفة من صفات الله عز وجل. ومن كان حليما مع خلق الله كان الله عز وجل حليما معه سبحانه وتعالى. حدود الله يعني ما حده الله وما حرم علينا ان نتجاوزه، وما حرم او وحرم علينا تجاوزه، يعني لا تتجاوز هذه الحدود. عندك علامات، لا تتجاوز هذه العلامات وتلك الحدود، وإلا وقعت في الحرام، وهكذا. العذاب المهين، العذاب المخزي والمذل، نسأل الله السلامة. واللاتي جمع التي، جمع يأتينا يعني يفعلن الفاحشة وهي الزنا، فامسكوهن فاحبسوهن سبيلا يعني مخرجا. واللذان يأتيانها منكم، اللذان تثنية اللذي، يبقى اللاتي جمع اللتي، واللذان تثنية اللذي. وهذه الآيات معلوم أنها منسوخة بآيات سورة النور: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا إذا كان الرجل عزبا، لم يتزوج أو أعزبا، لم يسبق له الدخول بامرأة قبل ذلك، فهو عذر. إذا وقع في هذه الفاحشة وشهد عليه الشهود أو أقره على نفسه كما فعل ماعز بالإقرار رضي الله تعالى عن ماعز الرمدية رضي الله تعالى عنهما، فهو في الجنة. لما أقر بالإقرار أو بالشهود، هذه الآية في بداية الإسلام: فاحبسوهما وإلى آخره حتى يتوبا، وقبل سورة النور سورة مدنية، فكانت هذه الآيات قبل هذه الآية. إنما التوبة، التوبة الرجوع من الله بالعفو والصفح عن العبد، يعني يتوب الله على عبده ويعفو عنه ويصفح. إذا تاب إلى الله ترك المعصية لله، يرجع فكل من عصى الله فهو جاهل. هو يعصي الله عز وجل وعالم بالحكم لكنه جاهل. لماذا؟ جاهل بمقام الله عز وجل، لأنه لو عظم الله في نفسي ما أقدم على هذه الفاحشة. فكل من عصى الله فهو جاهل حتى وإن كان عالما بالحلال والحرام، لأنه لو عظم الله لخاف القيام بين يديه. وكلنا له خطأ والرب تواب ويتوب الله على المتاب، وكلنا يقع في ذلك يجهل بمقام الله عز وجل يعني من فعل النفس الأمارة بالسوء ومن نزغات الشيطان لكنه ما أراد أن يستخف بمقام الله عز وجل والعياذ بالله، ولكن من باب غلبة الهوى. إذا رجع إلى الله وتاب، تاب الله عليه. ثم يتوبون من قريب، ليس معنى من قريب يعني في وقت الشباب، ولكن قبل حضور الموت. هذا معنى من قريب، ما دامت روحه في جسده فباب التوبة مفتوح، أما عند خروج الروح وعند الاحتضار وعند معاينة الأهوال فليس له توبة، لأنه خلاص سينتقل إلى عالم البرزخ بعد قليل وغاب عن الدنيا. توبة من كانت روحه في بلد وهو قادر على فعل المعصية وتركها لله. قوله تعالى كره وكره قراءتان يعني بغير رضا منه، ان تكره المرء لتذهبوا ببعض أي لتأخذوا بعض، إلا أن يأتينا بالفاحشة. الفاحشة هنا هي الزنا وقيل النشوز. الزنا معروف، أما النشوز فهو ترفع المرأة عن الخضوع لزوجها في إعطائه ما يستحق من حقوق شرعية، مش طبخة ومش كنسة ومش عاملة ومالكش حاجة عليها، مش عملت اي حاجه هكذا. دي مرأة ناشف الا ان ياتينا بفاحشه مبينه، يعني معلوم انها فاحشه، حاجه بينه وبحاله. واتيتم احداهن قنطار، القنطار والمال يعني زي ما احنا بنقول مليارات، فلوس ما تتعدش كده يعني، ده معنى الفنطان. والبهتان هو الظلم بغير حق، الاسم المبين والاسم الواضح البين. وافضى بعضكم الى بعض، الافضاء كنايه عن الجماع والاسرار التي تكون بين الزوجين، ويحرم على الرجل ان ينشر ما بينه وبين المراه، وكذلك يحرم على المراه ان تتكلم عما جرى بينها وبين زوجها من أسرار. فإذا تكلم الرجل وأفشى سر امرأته أمام الناس فهو من شرار الخلق عند الله، وكذلك المرأة تقعد تتكلم وتقول كذا وكذا وتفضح أسرار وتخرج أسرار البيت والفراش، هذه امرأة ملعونة، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا الفعل كبائر الذنوب، ويؤدي إلى تدمير الأسر، تدمير الأسر. وربما يطمع الرجل في امرأة غيره، وربما تطمع المرأة في صديق زوجها، والشيطان بيعمل إيه؟ حدثت كثيرا صلى الله عليه وسلم، ولا عكس بالعكس. قلنا بسبب ايه؟ بسبب مخالفة منهج الله عز وجل. وكان السلف يعظمون الكلام عن نسائهم امام الناس. الرجل الوقور العفيف المتعفف المؤدب لا يتكلم عن امرأته امام الناس، ده عملت وقلت لها وقالت له وطرفت لي وقعدت زاد، بل لا يقول زوجتي، يقول اهلي، حتى الكنايه استعمل الكنايه. سبحان الله، ادب عجيب في الادب. فكان السلف لا يتكلمون عن نسائهم مع اصدقائهم، بلا يقعد مع صاحبه ويقول كل حاجه نعمل، مش ممكن صلى الله عليه وسلم. فهذا يخالف الدين وهو مخالف للمروءة. قال بعض السلف: إني لأكره الرجل وصافا لشهوة بطنه وصافا لشهوة فرجه. كل ما يتكلم ما يفسر إلا طواف لو أكل نوعا منه، وكل ما يتكلم يتكلم عن النساء وصاف، أو كما قال هذا الرجل حكمة يكرهون الرجل الصف على وزن الفعال. يوسف يوسف يوسف يا الاكل يا الشو يا الجماع النساء، نسال الله السلامة. هؤلاء هم الخارون. اما لو قرات فانهم لا يتكلمون الا بذكر الله، او ما فينا، او يتكلمون فيما فيه منفعه لهم او لغيرهم. وكما قال بعضهم: صاحب عالما او متعلما، والثالث عليك بالفرار منه. انا اصدقائي اثنين، شيخي وتلميذي، الثالث ما اعرفوش مين الثالث. الثالث ده العدو اللي لا بيعلم ولا بيتعلم. يعني صديقك وحبيبك شيخك، تقعد معاه تحضر له محاضره، تسمع خطبه نافعه، تقرا عليه جزء كذا، ده حبيبك. او رجل يتعلم منك، رجل يتعلم، جاي يقرا عليك ايه، جاي بيتعلم منك حديث، جاي بيتذكره بالله، بيستجيب لك. اما الثالث فهو الذي لا يعلم ولا يتعلم، ده عدو، اوعى تقعد معاه. واذا تكلمت في شيء نافع فانه يشمئز. وجدد اليوم، تعال كده اقول له تيجي ما تدرسش في الله يديك، قاعد معاك يقول لك لا والله ده العصر ايه الساعه 5 6، انا معاه معاك الساعه 9 دلوقتي لما تجهزه 3 ساعات لما تجهز معاه، يقول لك لا والله ده محتاج اقوم انا بس تعبان، هو بقى له ساعه بيتكلم، مش هيفتح مصحف ومش هيعمل حاجه كويسه. ده كان هذا جليسه فاتهم نفسك، تعال اقعد شوف اصحابك مين. انما يقول لك الله يبارك فيك، جزاك الله خير انك بتعلم على الطاعه، ده حبيبي، هذا هو الصديق الحق. تعال احمد محمد في رمضان الصغار تعبان جاي من الشغل، تعال لما صلى الجمعه في مسجد مجمع الرحمن ده جاي شفت كده والله صلى في الزاويه اللي جنب البيت كده مشوار، ده عدو، اوعى الجلسه، لا بيتعلم ولا بيعلم. هكذا كان السلف لا يعرفون الا العلماء والطلاب. اما الصنف الثالث فانهم لا يعرفون، ما ضيعش وقت معاه، ما هو لا عايز يتعلم شيء ولا بيعلم ينفعني بشيء. يبقى الكلام والحوار كل حاجه في الفاضي، مفيش ذكر لله، انا ما اقعدش معاه، اقعد معاه ليه؟ وكان الرجل من السلف يدخل على اخيه فيقول له: ذكرني بالله، معك حاجه؟ سمعت حاجه النهارده؟ وكان عمر بن الخطاب وهو إمام من أئمة أهل القرآن رضي الله عنه كان أدخل على ذوي الأصوات الحسنة من القراء فأقول لهم: اقرأوا علينا شيئا من القرآن ذكرونا بالله. مش فاهم صوته جميل كده؟ تعال تعال اقعد كده سمعنا كلمتين. فكان الرجل يقرأ ويبكي عمر، ده مجلس ايه؟ مجلس كله رحمة كله نعمة. سيدنا عمر محتاج يدور على صديقه ويقول تعالى سمعوه ليتم ويبكي عمر، كذا كما قال علماء السير. فكان يذكر بعضهم بعضا بآية أو بحديث أو بحكمة أو بتجربة أو بمسألة فقهية أو يعين بعضهم بعض البعض على طاعة لله. أما سوى ذلك فكان بعضهم لا يعرف بعض، غير كده ما تعرف لأنه كانت مصلحة دنيوية مثلا مشروعة خلاص، إنما صديقه وخليله وحبيبه ورفيقه وجليسه ولا يذكرني بالله ولا يذكره بالله، هذا مجلس من مجالس الشياطين. نعم. الربيبة، الربائب جمع ربيب، جمع ربيبة، بنات نسائكم من رجال الآخرين إلى بنت الزوج. إذا تربت في حجرك، وعبر الله عز وجل بالحجر لأن الطفل لا يجلس إلا في حجر أبيه وفي حجر أمه، فإذا تزوجت امرأة كانت ابنتها صغيرة ودخلت على أمها وتربت في حجرك وفي بيتك فهي ابنتك ومحرمة عليك. أما إذا كانت البنت كبيرة خلاص وعقدت على أمها فهي أيضا محرمة عليك، عقدت أو دخلت حكم واحد. عفوا، نرجع إلى القاعدة التي قالها الفقهاء، العقد الدخول بالأمهات يحرم البنات، والعقد على البنات يحرم الأمهات. ثاني، الدخول بالأمهات يحرم البنات، يعني لو عقدت على امرأة عقد بلا دخول وبدا لك أن تطلقها وأن تتزوج من ابنتها فلك ذلك. واضحة؟ إنما العكس لا، مجرد العقد على البنت يحرم عليك الأم تحريما مؤبدا، مع الشرع حتى لو طلقت البنت، دخلت أم لم تدخل. واضحة؟ قاعدة ولا مش معايا؟ كلكم إن شاء الله فقهاء يعني. هذه الربيبة الصغيرة وتكون في حضانة الرجل أو في بيته في حجره يعني. وحلائل أبنائكم أزواج الأولاد، إذا عقد الولد على امرأة تحرم على أبيه، دخل بها أم لم يدخل؟ خلاص مرات ابنك وأنت محرم لها، بلك وإن طلقها الولد فليس لك أن تتزوجها، دخل بها أم لم يدخل، مجرد العقد يحرم المرأة على الأب أو على الوالد. هذه أحكام مهمة. وحلائل أبنائكم، الحليل الحلائل أزواج الأولاد. الحليلة هي امرأة الرجل، يقولوا حسان ثابت حليلة خير الناس دينا ومنصبا، رضي الله تعالى عنها السيدة عائشة، حصان وزان ما تزن بريبته وتصبح ورثة من لحوم الغوافين، حليلة خير الناس السيدة عائشة رضي الله عنها. تمام، الحليلة من أصلابكم وهم الأبناء الحقيقيون من صلب الرجل، ما قد سلف ما قد صدر منكم في الجاهلية، يعني ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إلا ما كان منكم من أمور الجاهلية، فقد عفى الله عنكم وغفر لكم، والإسلام يجب ما قبله. مش مسألة بقى إن إلا ما قد سلف يعني المرة الماضية، لا، هذا كان في الجاهلية فقد عفى الله عنه. كذلك إذا عقد الرجل على امرأة فإنها تحرم على ولده، صارت أما له. تمام؟ دخل بها الوالد أم لم يدخل؟ المحصنات تأتي بمعاني من المزوجات، والمحصنات من النساء هذا عطف على حرمت عليكم، لأن هذه الآية التي بعدها تشتمل على المحرمات على التأبيد التي لا تحل لك بحال من الأحوال كالأم والأخت والابنة والجدة، ومحرمات على التأقيد كأخت الزوجة. أخت الزوجة إذا طلقت امرأتك أو ماتت امرأتك فلك أن تتزوج من أختها، أما أن تجمع بين الأختين هذا باطل. فإذا تزوجت من امرأة يحرم عليك أن تنكح أختها في حياة هذه المرأة أو قبل تطليقها، هذه محرمة على التأقيد، أمر مؤقت يزول خلاص. وكذلك كل امرأة متزوجة فهي محرمة عليك تحريما مؤقتا إذا طلقها زوجها أو إذا مات عنها وانتهت عدتها، فلا بأس، ما في مشكلة. هذه المرأة المزوجة والمحصنات من النساء، وتأتي المرأة المحصنة بمعنى العفيفة. جمع أمر، أجورهن صدق صدا، يعني جمع ختم وهو العاشر. فالمرأة المحصاة العفيفة لا تعرف إلا زوجها ولا تعرف صديقا ولا عاشقا. هذه الأشياء عند أهل الإعلام وأهل الفن فقط، ليست في بيوت المسلمين. المرأة لا تعرف إلا المحارم وإلا الحلال، إلا زوجها، ولا تكلم الرجال الأجانب ولا تتعامل معهم إلا بالضوابط الشرعية. وليس هناك ما يسمى بالصداقة بين الرجل والمرأة، هذا كلام علمائنا، وإن خالفنا وإن قصرنا، لكن القول الحق أن الرجل لا يعرف إلا امرأته في الحلال، والمرأة كذلك، لا صداقة ولا علاقة ولا كل هذه الأشياء تؤدي إلى الفتن بلا شك. ولكن أباح الإسلام للمرأة أن تتعامل مع الرجل بالضوابط الشرعية، ولذلك قال الله عز وجل: وقلنا قولا معروفا، فكنا تكلمنا بالكلام المعروف في حدود المصلحة. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، السيدة عائشة تفتي وتعلم ويجتمع الناس عندها من وراء حجاب، فهي أمهن وتعلمهن وتأمرهن، عفوا، وتعلمهم، تعلم الناس، تعلم الرجال وتعلمهم، فهي الفقيهة المعلمة رضي الله تعالى عنها، وكانت تتكلم بالقول بالكلام المعروف. أما الخضوع بالقول وتليين الصوت وتحسين الصوت والخروج عن الموضوع والكلام، فهذه الأمور تؤدي إلى الهلاك، مهالك والعياذ بالله، أيا كان. فهناك ضوابط للتعامل مع النساء. وخير للمرأة ألا يراها الرجال وألا ترى الرجال. أفضل حاجة في الدنيا ما تشوفش غير زوجها، زوجها ما تشوفش غيرها. أفضل شيء، هذا أفضل شيء، حتى يكون القلب خالياً بذكر الله عز وجل، لا يشغل هذا القلب بغير الله، ينشغل بحاجة ثانية، راح القرآن، راح الذكر، راح العبادة، راح يملك أي حاجة من الحلال. الشيطان يهلك وينتظر منك السقوط أو يتربص بك. خلي بالك، يقول العلماء: انت لا تدري باي شيء تنتكس، ربما كانت هذه الانتكاسه بنظره. هذا كلام قراته بالامس للشيخ الامام الحويني حفظه الله. لما تعرفش سر الانتكاسه ممكن تقع بنظره، تبص لك ما عندش عارف، كل حاجه باظت. خلي بالك، خلي بالك، فالفتن خطافه والقلوب ضعيفه. تمن تشهد بالفتنة، سل الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة. قوله تعالى: ألعنت الزنا والضرر. شوف، أباح الله للرجل أن يتزوج من أمة إذا كان في حاجة إلى الزواج ولا يملك مالا، مع ما في التزوج بالأمة من مشكلات، خلي بالك، مشكلات. ففي أضيق الظروف أباح الله عز وجل ذلك، ولكن لمن خاف على نفسه من الوقوع في الفاحشة أو الضرر أو التأذي بعدم التزوج. ولو أنه صبر حتى يتزوج من امرأة حرة لكان أفضل، وأن تصبروا خير لكم. السنن هي الطرق والمسالك، سنن الذين من قبلكم، الباطل ضد الحق، الحق معروف. إلا أن تكون تجارة إلا بمعنى لكن، عدواناً تعدياً ظلماً، فسوف نصلي نار، يدخل نار ويصلى، يعني يقاسي حرها، يصلى بها يعني، ويصلى أو ويصلى قراءتان، يسيراً هيناً سهلاً، وقاتل نفسه صاحب كبير، والعياذ بالله، صاحب كبير الذي يقتل نفسه، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. الاجتناب والترك السيئات الصغائر، ندخلكم مدخلا او مدخلا مكانا او ادخالا، والمراد به الجنه المدخل الكريم طيب الحسن، ولكل جعلنا موالي الورثه العصر الذين عقدت ايمانكم اكدتم بالعبود والمرازق، ثم نصف هذا بعد ذلك اللي هو ان يرث الرجل اخاه بالعهد والميثاق والصداقه والمحبه، نسخ بعد ذلك بآيات الميراث. الرجال قوامون على النساء يعني قائمون بالأمور، ومتى فرط الرجل في قوامته في البيت فقد ضيع ما منحه الله. وما خوله الله عز وجل القوامة هذه من الرجولة والفحولة، أن يقوم بأمر المرأة الشيء اللي تقعد تطحن في الدنيا. طب وبعدين مرؤوسها تتساوى كده في مشاكل والصبح يعني، لا، قوامة ان يقوم الرجل بامور المرأة وان يصونها وان يحفظها من الفتن، هذا هو المراد، مش يصدر المرأة في كل حاجة تخرج وتلف وتجيب وتعمل، ما تيجي تشتغل لك بالمرة وتفتح المحلات ترتاح، هذا خطأ، وهذه الأمور يترتب عليها الفتن التي نراها الآن، أن تكون المرأة خراجة ولاجة في كل مكان تلاقي نساء، تدخل السوق تكره نفسك، ما في السوق إلا النساء، ما في الأسواق إلا النساء، طب أين الرجال؟ هذه مأساة، مشكلة فتن، إذا اعتادت المرأة أن تخرج من بيتها صارت خراجة ولاجة. عفش تقعد انا راح لفلانه وراح لعلانه وهجيب وعامل ما اقعدش الا بالليل، هذا خطا. اما اذا خرجت من اجل الحاجه ومن اجل الضروره منضبطه بالضوابط الشرعيه فهذا يعني لا باس، هذا مباح. اما ان تكون خراجه ولاجه وان تخرج في كل مكان وان تزاحم الرجال في كل المجالات، هذه ماساه نحياها في مجتمعاتنا. وأين قول الله وقرن في بيوتكم؟ تفضل الآية حب على كل الرجال والنساء إلى يوم القيامة. اقعد في بيتك وقرن في بيوتكم، أن تقر المرأة في بيتها لا يراها الرجال ولا ترى الرجال، هذا هو الإسلام. وإذا شاركت في مجالات الحياة فبالضوابط، بس مين اللي بينضبط بالضوابط إلا من رحم الله؟ هي دي المأساة، دي الفتنة. طيب بما حفظ الله يعني بحفظ الله له كفايه وبنقبل ان شاء الله النهارده.